بما أنك قلت إسبال اللحى كإسبال الإزار، شو هو الدليل على تحريم إسبال اللحى أكثر من القبضة يعني؟ الدليل نعم عمل السلف. هل أنت تحتج بعمل السلف؟ نعم أحتج به. نعم. وأن كل خير في اتباع من سلف، نعم، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. والسلف ما كانوا يطيلون لحاهم مهما طالت، وإنما كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. أن هذا دليل تحريم ولا؟ لأنه العكس. نعم. حف الشوارب وأعف اللحى. نعم. الإعفاء يوجب الإعفاء المطلق. نعم. فما دام أن هذا الإعفاء لم يجري عليه عمل السلف على إطلاقه، نعم، وجب علينا الاقتداء بهم. طيب شو القول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى ووفروا اللحى؟ الله يهديك، وايش الفرق بين اللي ذكرته وذكرته؟ يعني هذا امر بالارخاء. الله يهديك. نعم. لا تعيد علينا قصتك السابقة. طيب جزاك الله خير. ايش الفرق بين ارخوا واعفوا؟ ارخوا فيها عملية الارخاء والتطويل، واعفوا فيها عملية الاعفاء والتطويل. فترك والاعفاء كذلك. نعم.